أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا برؤيته. يقول داود على نبينا وعليه السلام: اللهم إني أسألك أربع وأعوذ بك من أربع. اللهم إني أسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجا تعينني على أمر ديني ودنياي. وأعوذ بك من أربع: أعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، وأعوذ بك من جار إن رأى مني خيرا كتمه وإن رأى مني سوءا أذاعه، وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى سيد الشاكرين وسيد الذاكرين. اسمعوا إليه وهو يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ثم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنها زاد الميت، عليها نحيا وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. فينبغي علينا أن نرطب الألسنة بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى الذي ملأ الدنيا علما ونورا وأدبا وأخلاقا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة عامة ورحمة خاصة. فقال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. أبخل البخلاء من يسمع اسم النبي ولم يصلي عليه. حبيبي يا رسول الله الذي قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. في هذا اليوم العطر المبارك تكريما للوالد الراحل الكريم رحمه الله، إنها الأقدار والأعمار، دعينا الله أن يرحمه برحمته، الحاج محمد السيد البحراوي، مواساة منا في ليلة وداع وتكريم لعميد العائلة رحمه الله. دعينا الله أن يبارك في أبنائه وفي أحفاده وفي العائلة الكريمة. يستقبل واجب العزاء الحاج صلاح البحراوي، ومواساة منا الأستاذ فوزي محمد السيد، والأستاذ هاني محمد السيد، والمعلم السيد محمد السيد البحراوي، والأستاذ أحمد محمد السيد البحراوي، ومواساة من الأستاذ إبراهيم شكر للعائلة، سعادة الباشمهندس إسلام عبد المجيد للعائلة الكريمة. هيا بنا أمة الإمام لنبدأ وإياكم بالباقيات الصالحات، وهي أحب الكلام إلى الله، ولا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذه الأجواء العطرة المباركة لنبدأ وإياكم بذكر الله مع القرآن الكريم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يسعدنا على مدار هذا اليوم وهذه الليلة أن يكون معنا قيثارة السماء، صوت يتلألأ في سماء القرآن الكريم. قارئنا نشأ وتربى في بيت القرآن الكريم، لذلك يعطي كل حرف حقه ومستحقه. يطربنا سماع صوته عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم والإذاعات الخارجية. والده رحمه الله ترك لنا تراثا كبير بأدائه المتميز، وهنا في هذه المدرسة العريقة يسعدنا أن يعتلي الآن ذلكم العلم القرآني بصوته الندي الشجي، قرآن يتقاطر من بين شفتيه عسلا مصفى، فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، فليتفضل مشكورا منا مأجورا من عند رب العالمين. وأبخل البخلاء من يسمع اسم النبي ولم يصلي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء أجمعين وداود وسليمان وداود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين صدق الله

فهمناها سليمان ففهمناها سليمان فهمنا سليمان وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وسخرنا سبحنا والطير وكنا فاعلين الشياطين من يغوص فاستجبنا جاي عشان فترة الشيخ محمود. أنا عايزك إنك تعمل. فاستجبنا له وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في إني كنت من الظالمين. الظالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة تلاها على أسمعكم ذلكم العلم القرآني بهذا الأداء الراقي المتميز فضيلة القاري الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي أمة الإيمان والإسلام حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع الآن أذان العشاء لهذه الليلة العطرة المباركة. دعينا الله أن يرحم الوالد الراحل الكريم، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، اللهم احشره في زمرة اليتامى والفقراء والمساكين يا رب العالمين.